إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من الكتاب الثاني من كتب المدينة. Donc on se retrouve ce soir avec le cours numéro 28 du tome 2 de Médine. إبراهيم ماذا تفعلين يا بنتي؟ سعاد أكوي الثياب التي غسلناها أمس. إبراهيم أكويت القميص الأبيض؟ سعاد نعم كويته. إبراهيم والقميص الأخضر؟ سعاد لا لم أكويه بعد، سأكويه الآن إن شاء الله. إبراهيم والمناديل أكويتها؟ سعاد أمي كوتها في الصباح. إبراهيم أتريدين أن تقولي لي شيئا؟ سعاد نعم، إن زميلتي سلوى دعتني إلى بيتها هذا المساء، فأرجو أن تسمح لي بالذهاب إلى بيتها بعد العصر. إبراهيم اذهبي وارجعي بعد صلاة المغرب. آمنة يا أبا محمد تعال هنا وانظر، إن محمدا يجري على السلم أخشى أن يقع. إبراهيم لا تجري يا محمد، تعال هنا. ما هذا بيمينك؟ أرني. ارمي هذا، هذا تراب. يدخل محمود. السلام عليكم. إبراهيم وعليكم السلام، جئت اليوم متأخرا يا محمود، فما السبب؟ محمود شكوت اليوم زملائي إلى المدير، فطلبنا إلى مكتبه للتحقيق. حقيقة هنا خطأ، شكوت اليوم أحد زملائي، نعم أحد زملائي. إبراهيم لما شكوته؟ محمود لأنه دائما يأخذ كتبي ودفاتري ويطوي أوراقها. إبراهيم ما هذه الحلاوة التي معك؟ أهدية هذه أم اشتريتها؟ محمود اشتريتها، لأنني أريد أن أدعو ثلاثة من زملائي إلى بيتنا غدا. إبراهيم أدعهم لتناول العشاء بعد غد، فسيكون عمك موسى أيضا معنا إن شاء الله. انتهى النص. من عنده أسئلة حول النص فليتفضل بها. Celui qui a des questions sur ce texte, il peut les poser maintenant. عليكم السلام، تفضل. C'est pas chiyab, الثياب. الثياب هي الملابس، لزبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما هي هذه الكلمات؟ يجري على السلم. تعالى. تعالى بدغبيا. وانظر. تعال هنا بيسي وانظر. اغغارد. نعم. شكوت. جي ديبوزي بلانت. ادعو. جو فو انفيتي 3 دو ميزامي. وفيكم بارك. محمد يجري على السلم أخشى أن يقع محمد الكور سير ليشال je crains qu'il tombe. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما معنى للتحقيق؟ للتحقيق pour enquêter ou bien pour la vérification. تراب c'est la terre. جيد نأخذ التمارين للزك. نعم. نعم تفضل. لتناولي لي حرف جر تناولي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. pour prendre العشاء le dîner بعد غد après demain. donc invite-le à prendre le dîner après-demain. وإياك. التمرين الأول أجب عن الأسئلة الآتية. Répond question suivante. ماذا تفعل سعاد أبو هارون؟ غسلتها أمس. التي غسلتها أمس. من كوى المناديل؟ إبراهيم. أم سعاد كوت المناديل. ما اسم الزميلة التي دعت سعاد إلى بيتها؟ إبراهيم. إبراهيمة. أنزور الناس. نعم أحمد الريفي تفضل. حسن. اسمها سلوى. السؤال الرابع كاتريام كيستيان. أسمح لها أبوها بالذهاب إلى بيتها؟ محمد لمين. نعم أسمح. نعم سمح. نقول نعم سمح. نعم سمح لها. طيب نعم سمح لها. سؤال الخامس لسكيم كيستيان. إلى من شكى محمود زميله؟ إلى من شكى محمود زميله؟ سمير. ممكن وغير ممكن وبين كريم. محمود. عفوا شكى محمود زميله إلى المدير. نعم أحسنت. شكى محمود زميله إلى المدير. السؤال السادس سيزيام كيستيان. لما اشترى محمود الحلوى؟ لما اشترى محمود الحلوى؟ أبو عبد الرحمن. اشترى. عندي اشترى. عندي اشترى محمود الحلوى. et on continue et on complète. السلام عليكم ورحمة الله. لا الجواب هنا يا أبو عبد الرحمن. الجواب هنا ها. اشتراها لأنه علينا أن نغير الضمير. on change le pronom. dans cette phrase c'est محمود qui parle. il dit اشتريتها لأنني أريد أن أدعو ثلاثة من زملائي إلى بيتنا غدا. ولكن on veut parler de Mahmoud. Nous, on veut, toi qui veux parler de Mahmoud. Tu vas parler de lui, donc il faut que tu changes le pronom. Tu dis pas ishtaraytuha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On est en train de faire le cours akhi Ramadan. Donc ne coupe pas. Ne coupe pas le cours. Quand je parle ou il y a un élève qui parle, il faut écouter Barakallahu Fikum et ne coupe pas le cours. Donc on dit Ishtaraha. Hein, regarde, on change le pronom. On ne dit pas Ishtaray tout. On supprime le tout. Et on dit Ishtaraha Et on ne dit pas li'annani. On dit li'annahu. On parle de lui. Li'annahu. On ne dit pas uridu. On dit yuridu. Et ça, c'est pour tout le monde. Et ça, pour tout le monde, apprendre comment on répond. Comment on utilise. C'est-à-dire, on ne prend pas la réponse du texte et on fait copier-coller. Non. Il faut savoir et apprendre changer les pronoms d'après la question comment elle est posée. Donc la question elle est posée de cette façon. Hein? Limada ishtara Mahmoudun al-halwa. Donc celui qui va répondre, il va parler de Mahmoud. Il va dire ishtara Mahmoudun al-halwa et complète ici. لأنه يريد يريد يدي با أريد لأنه يدي با لأنني يدي لأنه يريد أن يدعو يدي با أدعو يدعو donc on change les pronoms au pronom personnel هو. Est-ce que c'est clair? فيكم بارك. طيب تمرين الثاني هذه أمثلة للفعل المعتل اللام. تكلمنا عن الفعل المعتل الفاء. On a parlé sur le verbe qui a la troisième lettre effectueuse. هذا كيف نسميه فعل معتل الفاء؟ كيف نسميه؟ المثال. فعل المثال. ثم تكلمنا عن الفعل معتل العين. La deuxième lettre est une lettre défectueuse. كيف نسميه؟ الأجوف. فعل الأجوف. والفعل الأجوف ينقسم إلى on a deux genres de فعل الأجوف. لا لا لا لا الأجوف. On parle pas de اللفيف المقرون اللفيف المفروق. On parle de الأجوف. عندنا الأجوف الواوي والأجوف اليائي. ها الأجوف الواوي celui que في المضارع الألف الدفيان واو مثل قال يقول. وعندنا الأجوف اليائي سي celui qui fait le mudari', le alif, il devient ya. Mithl, ghaba, yaghibu. Ghaba, yaghibu. Wal'an, al-mu'tal, al-lam. Celui qui a la troisième lettre, c'est une lettre défectueuse. Wahada, nous sommes al-fi'l al-naqis. Nous sommes al-fi'l al-naqis. ها وعندنا هنا كذلك الناقص الواوي والناقص اليائي كوى يكوي مشى يمشي جرى يجري رمى يرمي بكى يبكي هذا الناقص اليائي باسكو لو الف المقصوره سلا اون لابيل الف المقصوره سي با اي سي الف المقصوره سلا فو با يعني سو ترومبي الف مقصوره ألف مقصورة في المضارع الدفيا ياء الدفيا ياء في المضارع دونك كنا في الماضي ألف مقصورة دونك المضارع فو لمتر أو ياء عندي جرى يجري رمى يرمي بكى يبكي هذا نسميه الناقص اليائي وعندنا الناقص الواوي الناقص الواوي مثل دعا يدعو شكا يشكو تلا يتلو محا يمحو عفا يعفو فالالف الالف في الالف هذه نسميها الممدوده الالف الممدوده في المضارع الدفيا واو في المضارع الدفيا واو لذلك نسمي الناقص الواوي فهمتم؟ نعم. طيب تمرين الثالث تأمل الأمثلة ثم اكتب المضارع المرفوعة والمضارع المجزومة والأمر من الأفعال الآتية. انظروا إلى المثال. في الماضي نقول بكى، بكى فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة، مبني على الفتحة المقدرة parce qu'on peut pas mettre فتحة sur le ألف. في المضارع المرفوع نقول يبكي وأصله يبكي، mais on peut pas dire يبكي، c'est lourd. C'est lourd dans la prononciation. C'est pour ça qu'on dit يبكي. يبكي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. مقدرة. Les sous-entendus. Parce qu'on ne peut pas mettre... يعني, ou bien le dhamma sur le ya, elle est lourde dans la prononciation. والمضارع المجزوم نقول لم يبكي. لم حرف نفي وجزم وقلب. يبكي فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. On a supprimé le ya. مبني بحذف حرف العلة. On a supprimé le la lettre défectueuse. Donc مجزوم en supprimant la lettre défectueuse. والأمر ابكي. كذلك هنا فعل أمر مبني بحذف حرف العلة. فعل أمر مبني بحذف حرف العلة. هكذا يكون إعراب الفعل الناقص. هكذا نعرب الفعل الناقص. مشى يمشي لم يمشي امشي. كوى يكوي لم يكوي اكوي. طيب جرى أبو هارون نعم رجعت بس كو أنا عندما أسمع عندما سمعت quand j'ai entendu يعني dans ce que j'ai entendu j'ai pas fait la différence entre يجري لم يجري يجري alors que normalement dans le مضارع المرفوع tu le prolonges يجري المضارع المجزوم tu le coupes لم يجري والأمر كذلك tu le coupes لم يجري pour montrer qu'il y a une suppression du lien. D'accord. طيب راما راما أبو عبد الله راما يرمي لم يرمي يرمي جيد. بنى بنى أبو خديجة نعم بنى يبني لم يبني ابني. ساق ساق أحمد ساق يسقي لم يسقي يسقي جيد. تمرين الرابع اقرأ ما يلي ليس كسفي. اقرأ الجملة الأولى كريم. إبراهيم عليه السلام الكعبة. جيد. اقرأ الجملة الثانية قاسم أبو عبد الله. قاسم اقرأ. طيب إبراهيم اقرأ. لماذا تجري يا وليد؟ إبراهيم أبو عبد الله. لا ترمي القمامة في الشارع يا أخي. أبو عبد الرحمن. نعم اسقني ماء باردا. محمد الأمين. لا تبني لا تبني. جيد. أبو عبد الله. لم يأتي المدير اليوم. كريم. طفلة يا آمنة. لا الطفل هو الذي يبكي هو الفاعل. أنا عفوا. لم لماذا يبكي الطفل يا آمنة؟ نعم. أبو خديجة. أبو خديجة. أبو خديجة نعم. اجري يا ولد. أبو عبد الرحمن. يا بنت ليس بنات. يا بنت بارك الله. essaye de faire la différence entre le pluriel et le singulier. بنت et بنات c'est pas pareil. بنات c'est pluriel et بنت c'est singulier. طيب اقرأ الجملة العاشرة. أحمد. إبراهيم. لا تمشي في الشمس. لا تمشي في الشمس. أعرب لا تمشي في الشمس إبراهيم. إبراهيم. أنا. إبراهيم بابا. لا. لا مناهية. مباري مجزوم. مجزوم بماذا؟ ما هي علامة الجزم؟ Faut compléter le إعراب. Faut montrer pourquoi le مجزوم. فعل المضارع مجزوم بحذف حرف العلة. فعل المضارع مجزوم حرف العلة. الفاعل. Chaque verbe il a un فاعل. Faut toujours dire le فاعل d'un verbe. نعم وهو فاعل والفاعل عندي والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت نعم والفاعل ضمير المستتر تقديره أنت أنت إيه تمشي إلي كونجيكي أو برونو بيرسونيل أنت حرف الجر مجرور مجرور وعلامة جره كسرة كسرة طيب أبو عبد الله إبراهيم أبو عبد الله اقرأ أبو هارون اقرأ أبو هارون عبد الحليم أبو عبد الله اقرأ اقرأ إيه نعم يا أحمد اكوي هذا القميص ولا تقوي ذلك فإنه ممزق جيد محمد لامين اقرأ جيد أحمد اقرأ جيد لا تشتري هذه السيارة يا أحمد فإنها قديمة جدا كريم اقرأ قال الله عز وجل في سورة الفيل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل جيد ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل طيب تمرين الخامس تأمل المثال ثم اكتب المضارع المرفوع والمضارع المجزوم والأمر من الأفعال الآتية في الماضي نقول دعا المضارع المرفوع يدعو أصله يدعو ولكن نقول يدعو المضارع المجزوم لم يدعو والأمر أدعو فهنا كذلك نفس الإعراب سلامام أناليز غراماتيكال دعا فعل ماضي مبني على الفتحة المقدرة يدعو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة لم يدعو يدعو فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة أدعو فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة شكا أبو عبد الله لم يشكو ونبقى لم يشكو نعم لم يشكو أشكو طيب تلا إبراهيم أبو عبد الله تلا يتلو لم يتلو وتلو محا بابا إبراهيم بابا يمحو أمحو عفا يحفو أحفو كريم من قال لك الذقرة عفا كل واحد يأخذ دوره. إبراهيم محا محا يمحو لم يمحو أمحو. جيد. عفا أبو خديجة عفا يعفو لم يعفو أعفو. تمرين السادس اقرأ ما يلي ليسو كيسوي. الجملة الأولى اقرأ الجملة الأولى عبد الحليم. وأنا شكوته إلى المدير. جيد. الجملة الثانية إبراهيم أبو عبد الله. جيد. الجملة الثالثة أحمد الريفي. جيد. أتلو سورة الرحمن يا علي. أبو عبد الرحمن. نعم. دعوت صديقي إلى قريتي. الجملة الخامسة إبراهيم. نعم. لم يشكن المدير إلى أبي. الجملة السادسة أبو خديجة. قال المدرس للطالب عفوت عنك. الجملة السابعة كريم. لما تمحو هذه الكلمات هي صحيحة أمحو التي بعدها. جيد. لما تمحو هذه الكلمة هي صحيحة أمحو التي بعدها. الجملة الثامنة محمد لمين. ياسين ساستنغر. ياسين. نعم سورة ياسين. نعم. جيد. وعبد الله. أن ندعو ندعو الله أن يشفيك. عبد الحليم. مديرتي يا حمزة. إلى المدير. إلى المدير يا حمزة. لا لم أشكوك. إبراهيم. قال نوح عليه السلام ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا كما جاء في سورة نوح. في سورة نوح. طيب. في سورة نوح. إبراهيم أبو عبد الله. جيد. أحمد. نعم. وقال في سورة يونس والله يدعو إلى دار السلام. أبو عبد الرحمن. جيد. وقال في سورة القصص ولا تدعو مع الله إلها آخر. تمرين السابع أسند الأفعال الآتية إلى الغائبة ثم المتكلم كما هو موضح في المثال. Donc il faut conjuguer ou bien mettre les verbes suivants au pronom personnel. Elle, هي. Ensuite, il a le mutakallim. Il a ana, je. Comme il est montré dans l'exemple. Hein. Hamidun baka. Aminatu bakat. Ana bakaytu. Hamidun rama. Mohamed Lamin. Hamidun ata. Karim. Hamidun jara. Abu Khadija. أنا جريت. نعم. حامد كوى. أبو هارون. حامد دعا. آمنة دعت. أنا دعوت. انظروا. Regardez bien. Le الف الممدودة elle devient واو. أنا دعوت. Alors que الف المقصورة elle devient يا. كوى. أنا كوي. يا كويت. Donc il faut bien se rappeler quand vous aurez le alif al-maqsoura à la fin et quand vous aurez le alif al-mamdouda à la fin. Hamidun shaka. Ibrahim Abu Abdillah. Hamidun raja. إبراهيم. آمينة رجت أنا رجوت. جيد، أنا رجوت. حامد تلا. أحمد. جيد، أنا تلوت. حامد، حامد محا. أبو عبد الله. جيد. إذن بكت، انظروا بكت أصله بكت، هذا هو أصله، ولكن حذفت الألف لسبب التقاء الساكنين. الألف حذفت، الله يتي سيبخيمي أكوز دي لا رنكون دي دي سكون. On a supprimé le alif à cause de la rencontre des deux secondes. Donc le verbe est devenu baket. تمرين الثامن أجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا لم. Réponds aux questions suivantes avec la négation en utilisant لم. أبكى الطفل كريم. جاي لم يبكي. On arrête au ka parce que لم elle supprime le harf al-illa. لم يبكي. أكويت القميص. أكويت القميص. محمد لمين. Non, la question elle est à toi, pas sur lui. À toi. أكويت القميص. Voilà. لم أكوي. أشكاك المدرس إلى المدير. إبراهيم أبو عبد الله. إبراهيم أبو عبد الله. لم يشكو. جيد. أدعوت زميلك إلى البيت. أبو هارون. لم أدعو. On s'arrête là. لم أدعو. لم أدعو. أبنيت بيتا جديدا. أبو عبد الرحمن. لم أبني. طأبت. Le verbe c'est bana yabni. Faut revenir à l'origine du verbe. L'origine du verbe c'est bana yabni. Bana avec l'alif al-maqsoura. Yabni avec le ya. Donc je dis lam abni. On supprime le ya. Lam abni. Amahou tasmi min daftarika. Ahmed. Ahmed. Lam. L'origine du verbe, j'ai dit revenez à l'origine du verbe. Maha, au mudare, comme on dit? Fil mudare. On prend les verbes en deux. Madi ou al mudare. Maha et mudare. Fil mudare, comme on dit? Maha et yamhu. Non? Yamhu. On a étudié ça. Qu'est-ce qu'on était en train de faire depuis une heure? Eh bien, tu peux revenir. Tu n'as pas le livre devant toi? Et là, je dis, lam yamhu. Lam yamhu. Lam yamhu. A'ata al-mudiru, pour Abdallah. Lam ya'ti, jayyid. Aramayt al-qumamata fi makaniha, Ibrahima. لم أرمي. نعم لم أرمي. أرأيت عليا في الفصل كريم. أرى. لم أرى. جيد. لم أرى. التمرين التاسع أدخل لا الناهية على الفعل الذي بين القوسين أمام كل جملة ثم أكمل به الجملة. Donc dans ce exercice il faut ajouter la de l'interdiction sur les verbes suivantes, sur les verbes qui sont entre parenthèses et les mettez. Et mettez-les, Afon, et mettez-les dans le vide. On a des verbes entre parenthèses, là, à la fin. Regardez. Teshku, yabni, tabki, tout ça. Il faut les mettre là au vide, mais avec la nahiya. Avec la nahiya. Donc, le jumla l'oula. Ibrahim Abu Abdullah. Là, on dit là. On a dit qu'il faut mettre là. أدخل أدخل لا استدي أجوت لا على الفعل الذي بين قوسين ها لا تشكو تشكوني إلى المدير يا أستاذ. نعم لا تشكوني إلى المدير يا أستاذ. Est-ce qu'on met le wa ou le met pas? On le met pas. لأن لا نهي تجزم. فيكون الفعل تشكو مجزوم بحذف الواو. بحذف. Ça sera supprimé et on dit et on met ici le ni. Ni. On le met là. La tashku ni. À la place du waw, on met ni. La tashku ni. Il est le moudir, il y a Estelle. Hein? Abu Harun? La tabni al masjid avec le chari, comme ça? Tabni, comment ça s'écrit? Tu mets le ya ou tu mets pas le ya? Non. Tu le mets? Et le ya, le lam, elle fait quoi? La nahi, elle fait quoi? On a dit tajim, non? On a dit, et si elle tajim, elle supprime le harf al-illa à la fin. Hein? Donc on dit, la tabni al-masjida fi hadha shari'i. La tabni al-masjida fi hadha shari'i. Et on supprime le ya. D'accord? Tayyib. الجملة الثالثة أبو خديجة أسكو يغاليا أو يغابا يغابا نعم أسكو سيبخيمي لا تبكي يا ولد. الجملة الرابعة لكاتخيام فخاز أحمد الورقة يا لا تطوي أمي باليا On supprime le ya. La tatwi hadihi alwaraqata ya akhi. Jumla al-khamisa. Ibrahima, baba. Ya waladu. Jayyid. Al-jumla al-sadisa. Muhammad Lamin. Naam. La tamhu hadihi al-kalimata ya ahmadu. Al-jumla al-sabi'a. Abu Khadija. لا تدعو لا تدعو لا تدعو نعم أبو عبد الرحمن في الشمس يا محمود في الشمس يا محمد يا محمد لا تمشي في الشمس يا محمد. التمرين العاشر للديزام اكزرسيس تأمل ما يلي اوبسرف سو كي سوي. ناسيا ينسى لم ينسى انسى. نسي فعل ماضي مبني على الفتح. ينسى فعل مضارع مرفوع بالضمه المقدره. لم ينسى ينسى فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العله. انسى فعل امر مبني على حذف حرف العله. خاشية يخشى لم يخشى اخشى. كذلك نفس الاعراب سيلمام اناليز غراماتيكال. بقي يبقى لم يبقى ابقى. هكذا نستعمل الفعل الناقص. هنا فعل الناقص بالالف في الاخير بالالف المقصوره في الاخير. التمرين الحادي عشر اقرا ما يلي لي سكيسفي. اقرا الجمله الاولى ابو هارون. هي من الطعام شيء لا لم يبقى منه. إبراهيم أبو عبد الله. نعم ذهبت أمي إلى مكة وبقيت هناك شهرين. أبو عبد الرحمن. ما قالت لك. ما قلت لك. لا تنسى ما قلت لك. أحمد. ما قلت لك. نعم نسيت معنى هذه الكلمة. الجملة الخامسة كريم. أعد ريبت غيره ريبت. اخشى الله اخشى الله ولا تخشى أحدا غيره. نعم اخشى الله ولا تخشى أحدا غيره. أبو خديجة. جيد أنا أنسى كثيرا. إبراهيم. ما خبر خشى أن يكون مريضا. جيد. محمد لمين. Là, sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Yatba'u al-mayyita thalathatun. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u uthnani wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa labqa amaluhu. جيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. حامد مشى نقول آمينة مشت. حامد نسي نقول آمينة نسيت. انظروا إذا كان عندنا في الفعل الماضي ألف مقصورة ففي التصريف تحذف في المؤنث هو مشى ولكن في المؤنث هي مشت. On supprime le ألف المقصورة. لماذا؟ لالتقاء الساكنة. أما إذا كان عندنا ياء حامد نسي ففي المؤنث وفي منا نقول آمنة نسيت. لياء الغست باسكو أنا با إن غنقان دي دسكو. تمرين الثاني عشر إسناد مشى إلى الضمائر. La conjugaison du verbe مشى au pronom personnel. حامد مشى. الأولاد مشوا. أصله مشيوا. ولكن نقول مشوا. آمنة مشت. أصله مشات. فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. البنات مشينا. أنت مشيت. أنتم مشيتم. أنت مشيت. أنتن مشيتن. أنا مشيت. نحن مشينا. هذا في الماضية. الآن في المضارع. في المضارع. La conjugaison du verbe مشى في المضارع. نقول حامد يمشي. الأولاد يمشون. أصله يمشيون ولكن حذفت الياء فنقول يمشون. آمنة تمشي. البنات يمشين. أنت تمشي. أنتم تمشون. أصله تمشيون ولكن حذفت الياء فنقول تمشون. أنت تمشين. أصله تمشيين فحذفت الياء. أنتن تمشين. أنا أمشي. نحن نمشي. وفي الأمر الآن في الأمر أولمبيغاتيف إسناد الفعل الأمر من مشى إلى الضمائر. نقول امشي يا حامد. امشوا يا أولاد. امشي يا آمنة. امشينا يا بنات. الضمائر الأمر عندنا أربع ضمائر. أنا كاتب خنصيته. أنت أنتم أنت أنتن. أنت امشي. أنتم امشوا. أنت امشي. أنتن امشينا. طيب الآن إسناد ناسية إلى الضمائر. الفعل ناسية في الماضي. نقول حامد نسي. الأولاد نسوا. أصله نسيوا فحذفت الياء. آمنة نسيت. البنات نسينا. أنت نسيت. أنتم نسيتم. أنت نسيتي. أنتن نسيتن. أنا نسيت. نحن نسينا. وفي المضارع إسناد إنسى ينسى إلى الضمائر في المضارع نقول حامد ينسى. الأولاد ينسون. أصله ينسيون فحذفت الياء. آمنة تنسى. البنات ينسين. أنت تنسى. أنتم تنسون. أصله تنسيون. انتبهوا جيدا. انظروا كيف يصرف الفعل الناقص. كومون كونجوغ لو فيرب كي ا ثوازيام لتر لتر ديفكتيوز. أنت تنسين. أصله تنسين فحذفت الياء. أنتن تنسين. أنا أنسى، نحن ننسى. وفي الأمر إسناد فعل الأمر من نسي إلى الضمائر، نقول إنسى يا حامد، إنسوا يا أولاد، إنسي يا آمنة، إنسينا يا بنات. طيب، ثم دعا بالألف الممدودة، إسناد الفعل دعا إلى الضمائر في الماضية، نقول حامد دعا، الأولاد دعوا، وأصله دعوا فحذفت الواو. آمنة دعت، أصله دعات بالألف فحذفت الألف لالتقاء الساكنين. البنات دعونا، أنت دعوت، أنتم دعوتم، أنت دعوتي، أنتن دعوتن، أنا دعوت، نحن دعونا. ثم في المضارع إسناد يدعو إلى الضمائر، إذن دعا في المضارع، المضارع نقول يدعو، حامد يدعو، الأولاد يدعون، أصله يدعون فحذفت الواو. البنات عفوا، آمنة تدعو، البنات يدعون، أنت تدعو، أنتم تدعون، أصله تدعون فحذفت الواو. أنت تدعين، أصله تدعوين فحذفت الياء. أنتن تدعون، أنا أدعو، نحن ندعو. وفي الأمر إسناد الفعل فعل الأمر من دعا إلى الضمائر، في الأمر نقول أدعو يا حامد، أدعو يا أولاد، أدعي يا آمنة، أدعون يا بنات. الكلمات الجديدة عشاء، ما معنى عشاء؟ لديني. اليمين أدوات، اليسار لغوش، التحقيق أنكت، تناول بخوند، إله جمعه آلهة ديفينيتي، القمامة لي les ordures، القمامة سي les ordures، قوم peuple، الليل la nuit، النهار le jour ou bien la journée، le jour bientôt c'est plus le jour، تراب la terre، أهل peuple les gens، أهل الكتاب les gens du livre، صاحب جمعه أصحاب compagnon، هذا يهدي guider، ممزق déchiré، طوى يطوي plier، أتى يأتي venir، تابع يتبع suivre، وقع يقع tomber. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.